لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة، إخوة الإيمان في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة الصحابة، صوت القرآن الكريم والسنة من غزة فلسطين، على تردد وموجة 99.6 FM في برنامجكم الأسبوعي فتاوى وأحكام، ومع فضيلة الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان ابن نصر الداية حفظه الله تعالى، وهو معنا الآن عبر الخط الهاتفي من مدينة غزة. شيخنا الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك معنا شيخنا. حياكم الله ومرحبا بكم. أحبتنا الكرام، نستقبل مشاركاتكم عبر هواتف الإذاعة 2-48-330 أو 2-48-330 وجوال الاتصال 0-59-36-88-88. أما جوال الرسائل الخاص بالرسائل النصية 0-59-469-88-88. شيخنا الحبيب، نبدأ بالسؤال الأول من الحلقة الفائتة. شخص يقول: سمعت شخصا وهو يقطف ثمار الزيتون يقول: يا بركة رسول الله، يا بركة أبا القاسم، لكثرة الثمر الموجود على الشجر، فهل هذا القول جائز شرعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، هذا قول لم يجز، بل هو من الشرك، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. و في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على أتان، والأتان أنثى الحمار. نعم. فقال: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالقائل يا بركة النبي كأنه يسأل النبي ويدعوه أن يزيد في بركة زيتونه أو ثمر زيتونه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك بقدرته، فإن هذا بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسأل أحدا غير الله عز وجل في أمور لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى، وإذا خالف فسأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى كان هذا من الشرك، والشرك أظلم الظلم وأقبح الذنب، فإن الله تبارك وتعالى زجر عن الشرك بقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك أخونا الذي يقول هذا يستبدل النبي بربه سبحانه وتعالى ويقول: يا الله زد في بركتي بستاني، ولا يقول يا بركة، لأن صفات الله تبارك وتعالى لا يجوز أن نطلب منها، يعني لا يجوز للإنسان أن يقول يا عزة الله أجيبي، يا قدرة الله افعلي، فهذا غير جائز. بل أقول يا الله أيدني بعزتك، أغثني بقوتك وعظمتك، وفقني بفضلك ومنك وكرمك. هكذا هو الحق، والله تبارك وتعالى طلب مباشر من الله. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والسؤال الثاني من الحلقة الفائتة يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة الغير منتهية عدتها أن تخرج من البيت؟ إذا كان الباعث ضروريا أو حاجيا، حاجة تداني الضرورة، فلا حرج. كما لو خرجت لطبيب أو خرجت لعمل لا بد منه، كما لو كانت المرأة المعتدة موظفة فيجوز لها أن تخرج لتزاول وظيفتها. كذلك لو أنها توحشت في بيتها فخافت على عقلها أو على نفسها أو على عرضها، فعندئذ يجوز لها، بل يجب في مثل هذا، أن تخرج من بيتها إلى البيت الذي يظن فيه الأمن على نفسها أو عرضها أو مالها. ودليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فلانا، تعني زوجها، طلقني ثلاثا وأخشى أن يقتحم علي، يعني أخشى وأنا في بيت العدة، وهو بيت بعيد نائم عن القرابة والجيران، أخشى أن يقتحم علي من قبل الجرآء ومن قبل الفساق والجهال. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحولت، يعني تحولت إلى المكان الذي يظن فيه سلامتها وأمنها. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ونفتح الآن باب المشاركات، ومعنا أولى المشاركات من الأخ أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل يا أبا محمد. حياك الله، الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا أنت والشيخ، حياكم الله. في آية بتقول: وما يعلم بجنود ربك إلا هو، هل المقصود من الآية إن كل الكائنات على وجه الأرض هي جنود ربنا، بما فيها يعني الحاجات مثلا زي الحيوانات الغير أليفة زي الخنازير مثلا عزكم الله، زي الكلاب، حاجة زي كده، أو الحشرات اللي مثلا زي أو أظن يعني مش من جنود العدو، مش من جنود الله، أو بنعده. نعم، وشكرا لكم. حياك الله، شكرا لك على هذه المشاركة، وإن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. طيب شيخنا الحبيب، رسالة نصية تقول: نسيت كم ركعة في صلاة العصر وبعد ذلك تذكرت، هل يجب علي أن أسجد سجود السهو؟ هذا سؤال فيه نقص يا أبا محمد. نعم. إذا كان قد عرض له الشك أثناء صلاته، فعندئذ يدفع الشك باليقين فيبني على الأقل. فإذا شك هل صلى ثلاث ركعات أم صلى أربعا، فليبني على اليقين وهو الأقل، ثم يأتي بالرابعة. لكن إذا صلى وفرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك أنه صلى 3 ركعات بدلا من 4 ركعات، أفاد أهل العلم أنه لا عبرة بالشك الطارئ بعد الفراغ من العمل، لكنه إذا ظن أو أيقن بأنه صلى صلاة ناقصة فصلى 3 ركعات ولم يصلي 4 من صلاة رباعية كظهر أو عصر أو عشاء، عندئذ إذا كان تذكره بعد الفراغ بوقت يسير جاز له أن يأتي بركعة ثم يجلس بعدها للتشهد والصلاة الإبراهيمية ويسجد للسهو وهذا حسبه. لكن إذا كان تذكره بعد وقت طويل عرفا فعندئذ لا بد من إعادة الصلاة إذا كان وقتها باقيا أو قضاؤها إذا كان وقتها ماضيا. والله بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأيضا معنا مشاركة هاتفية من الأخ محمد درويش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل حبيبنا، حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل. الله يرضى عليكم. والله عندي سؤالين بعد منك. تفضل. بالنسبة لصلاة الجنازة مثلا الحين أنا جيت صلاة الجنازة متأخر، راحت علي تكسرتين الإحرام، إيش بدي أنا أخش في الصلاة ولا ما أصليش ولا كيف تفهم الأمور يعني؟ أي واحد. السؤال الثاني الحين أنا مثلا أنا كنت واقف الصدر الأول ومسجد واجه الوالد ورا، يعني جوز ان انا ارجع ورا وقبل الوالد قدام ولا كيف يعني؟ نعم شكرا لك على هذه المشاركه. اثناء الصلاه ام قبل الشروع؟ اثناء الصلاه يا اخي. لا قبل الصلاه، يعني يوم قام الصلاه ان شاء الله، يعني خلال يوم قام الصلاه بطلع ورا قلت الوالد مثلا ورا الوالد الاحترام يعني اقدمه عشان الاجر، تعرف الاجر فضل الاول يعني. نعم. طيب شكرا لك على هذه المشاركة وتسمع الإجابة إن شاء الله، بارك الله فيكم. وأيضا معنا مشاركة أخرى، الأخ أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل أبو أحمد. دام الله فضلك، الله يكرمك. قلت بالنسبة للألعاب تاعت الأطفال الدببة وما شابه، تمام، هذول موجودة عندنا في البيت والبنات في شي معلقينهم على الخزانة، يعني صغير يعني في حجمه 15 سنتي وفي الحجم الكبير يعني زي الطفل القاعد بيكون الشغلات هذه وممتهنة، بعرفش يعني قالونا لا الملائكة بتخشش البيت إذا فيها شغلة زي هيك. تمام. سؤالنا الآخر هلقيت بالنسبة طبعا أكل البصل والثوم المفروض الإنسان يتجنب المسجد. نعم. انطبق ذلك على الفجل، الفجل من ضمن الشغلات احيانا بيطلع رائحه كذا. تمام، الله يجزاك بالخير، شكرا لك على هذه المشاركه، وتسمع الاجابه من فضيله الشيخ بعد قليل باذن الله. طيب شيخنا الحبيب، نعود لسؤال اخينا ابو محمد. السؤال الاول في الحلقه تفسير قول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك الا هو، ما المقصود بهذه الايه؟ وهل الحيوانات الغير اليفه مثل الخنزير وغيره داخله في جنود الله؟ نعم نعم نعم. فأحيانا يسلط الله عز وجل حيوانا سبعيا على ظالم من البشر لينتقم منه، كما سلط الله عز وجل على عبد الله بن قمئة الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر في أحد فشق شفته وكسر رباعيته، فإن الله عز وجل سلط عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه برأسه وقرونه حتى قطعه إربا. ثم أيضا كان هذا مع أحد أبناء عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في مبتدى الأمر ختن النبي وزوج ابنته، أعني ابن عمه أبي لهب، فإنه انتقص النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه بالكلام وعاد دعوته، ولذلك دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما كان مع رفقته وقومه في أسفار التجارة عقره الأسد فقتله. إذن يمكن للكلاب وللأسود والنمور والطيور الجارحة وغير ذلك أن تكون من جنود الله عز وجل التي يسخرها في أخذ أو في عذاب من أراد الله عز وجل أن يعذبه من الظلمة والطواغيت والمجرمين. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا أيضا مشاركة جديدة من الأخ أبي مجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير يا مشايخنا ويديكم الصحة. حياكم الله وجزاكم الله خيرا، تفضل أبا المجد. الله يديك الصحة يا شيخ. السؤال الأول، والله أنا هذا السؤال مش عارف يعني علقتها، يجوز أنه الإنسان يتزوج بنت أخت مرض في الدين وفي الشرع؟ بنت يعني أخت؟ أخت مرض، مثلا الإنسان يتجوز والأخت أخت مرض وإلها بنت، ممكن يتجوزها الواحد ولا انه والله جدلت انا واحد قال لي اه يجوز انه يتجوزها؟ تمام. وقال لي اصلا مش رحمه وش زيك. السؤال الثاني يا شيخ، اللي بمجد في اليهود يعني بيجي بقول لك والله اليهود احسن من العرب، ايش بدنا نقول له زياده؟ يعني هم ايش مكانه؟ بضلهم يهود. وايش المقوله انه والله بسمع كثير بقول لك اطلع برا الله برزقك او الله يقطع رزقك؟ هو ربنا بيقطع رزقك يا شيخ ولا كيف؟ يعني كثير بسمعها هذه المقوله. هذه مش واضحة، اللي عيدها كمان مرة. القيت مثلا أنا بكون قاعد مع واحد بيجي بقول لي والله، بيجي بدعي على واحد بقول له الله يقطع رزقك. يعني دعاء بدعي عليه الله يقطع رزقك. أو بيجي بقول له زي ما بتيجي بتقول له واحد عفوا يا شيخ محمد الله يرزقك. أنت فاهم كيف؟ نعم. يعني إيش يعني إيش تفسير هذا مثلا؟ يعني استغفر الله العظيم، أو في إيش اسمه قطيعة رزق؟ بيجي بقول الله يقطع رزقك. بديش أطول عليكم، أشكركم على البرنامج. وأبا عبد الرحمن يدي الصحة، ونتمنى لكم كل التوفيق وندعي لكم والله في كل سجود. شكرا لك أبا المجد على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. ومعنا أيضا مشاركة جديدة، الأخت منى، السلام عليكم، تفضلي. يعطيك العافية وشكرا كثير على البرنامج، وإن شاء الله تقدم النجاح دائما دائما اللهم أمين. تفضلي لأن الوقت ضيق، بارك الله فيك، الوقت ضيق فتفضلي. أكيد أكيد. هو سؤال واحد بس والله. نعم. الحين بدنا في قضاء في رمضان، في واحدة أنا بتحكي السؤال يعني بس تعرف كيف. الحين هي بدها تصوم في ثلاثة أيام، عد يوم السبت والأحد والاثنين، ثلاثة الأيام البيض. البيض طبعا. نعم، بدها تقضي يعني في الأيام البيض. يعني بنفع القضاء والقضاء ومع اللي هذا ثلاثة أيام يعني بنفع. اشتراك النية تقصدي؟ النية. نعم نعم. يعني بنفع ولا لا يعني؟ طيب إن شاء الله تسمعين. شكرا. الإجابة من فضيلة الشيخ، وشكرا لك على هذه المشاركة. سؤال أيضا الأخ محمد درويش شيخنا الحبيب، يقول حضرت الجنازة وقد فاتني منها أول تكبيرتين، فماذا أفعل؟ تكبيرات الجنازة أركان وليست هيئات كتكبيرات صلاة العيدين. فتكبيرات صلاة العيدين لو نسيها الإنسان أو جاء مسبوقا بعدما فاتته لا يلزمه تداركها، ولا كذلك تكبيرات الجنازة، فإنها أركان لا تصح الصلاة إلا بأربعتها. ولذلك إذا جاء المسلم مسبوقا سبقه الإمام والمصلون بتكبيرة أو بتكبيرتين، فعليه أن يأتي بما أتى به الإمام من التكبيرتين الأخريين، فإذا سلم الإمام لم يسلم، وأتى بما فاته من تكبيرات إن كانت واحدة أو ثنتين أو أكثر من ذلك، ولا يجزئه إلا هذا. إذن هذا الذي سبق بتكبيرتين يكبر مع الإمام فسيدرك معه التكبيرة الثالثة والرابعة. تمام. بعدما يسلم الإمام لا يسلم هذا، فيأتي بالتكبيرة الثالثة ويأتي بعدها بفاتحة الكتاب، ثم يأتي بالرابعة ويأتي بعدها بالصلاة الإبراهيمية ويسلم عن يمينه وشماله، وهو بذلك قد أتم صلاته إن شاء الله. يعني لا يبدأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. هذا مذهبا الراجح عند الشافعية ما ذكرته لك يا أبا محمد. شكرا لك شيخنا. ومعنا أيضا مشاركة جديدة، أبو عمر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتصلت عليك أنا. نعم تفضل أبا عمر. هل يجوز بقول لك تهنئة النصارى الأعياد هم لأعياد الميلاد؟ وبعدين هل النصارى هم يعني في من الناس بعتقد النصارى هدول أهل الكتاب ما ما بحكم عليهم أنهم كفرة؟ فإيش يعني رأي الشرع في طيب ألو. واضح إن شاء الله وتسمع الإجابة. بارك الله فيكم أخ أبو عمر، إن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. طيب شيخنا الحبيب محمد يقول يعني أكون واقفا في السطر الأول أو في الصف الأول في الصلاة ثم أتفاجأ برؤية أبي خلفي في السطر الثاني، هل يعني من بر الوالدين أن أقدمه في الصف الأول؟ أشكره على بره لأبيه إذا كان أبوه عالما ذا فقه، فهذا مندوب إليه، مستحب أن يقدم أباه ويؤثره على نفسه بالصف الأول. أما إذا لم يكن أبوه ذا علم وفقه ففعله هذا جائز وليس بحسن، لأن القاعدة تقول لا إيثار في طاعة، لا إيثار في طاعة، بمعنى لو كنت مثلا يا أبا محمد تملك الاستطاعة التي تؤهلك لأداء فريضة الحج، نعم، كنت دفعت هذا المال لأبيك من أجل أن يحج، لم تكن عندئذ محسنا، فعلك هذا جائز لكنه ليس هو الأحسن والأولى، وذلك أن الحج واجب في حقك وليس واجبا في حق أبيك، لأن أباك فقير والحج لم يجب إلا إذا تحققت الاستطاعة، والاستطاعة غائبة عنه وحاضرة فيك، فأنت الذي يجب عليك أن تؤدي الحج عن نفسك. هذا مثال تقريبي، القاعدة تقول لا إيثار في طاعة، فلو أنه بقي في الصف فهذا حسن، ولو آثر أباه فهذا جائز، لكن أعود مرة أخرى لأقول إن كان أبوه فقيها فإن الفقيه ينبغي أن يتقدم على الابن وعلى غيره ليكون ممن يلي الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. وأسئلة أبو أحمد يقول ما حكم اللعب بألعاب الأطفال الدمى والدبب؟ اللعب بهذه الدمى للأطفال جائز مأذون به، فهمت منه أنه بعد أن يلعب بها الأطفال فإنهم ينصبونها في أماكن من البيت للزينة، فهذا غير جائز، هذا غير جائز، بل ينبغي أن يبرزوها ويقدموها للأطفال حال اللعب والامتهان، فإذا استغنى عنها الصغار أعادوها في خبائها ولا تكون بارزة، لأن هذا من شأنه أن يمنع الملائكة من طرق البيت شهود عبادة أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والمراد بالصورة أولا الصورة المجسمة سواء كانت منحوتة أو غير منحوتة، سواء كانت من الحجارة أو من القطن والقماش أو من الجص أو من الحديد أو مع صرف النظر عن معدنها وأصل تكوينها، فإذا كانت موجودة فإنها تمنع الملائكة، فليحرص أهل البيوت على إبرازها للأطفال حين رغبتهم باللعب بها، فإذا استغنوا عنها ستروها حتى تشهد الملائكة، حتى تطرق الملائكة بيوتهم وحتى تشهد عبادتهم، وحتى لا يحرموا دعاء الملائكة، لأن حضور الملائكة في البيوت مبارك ويكفي أنه مطردة للشياطين. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ومعنا مشاركة جديدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي الكريمة. عندي ثلاث أسئلة بحكي لك اليوم باختصار. نعم تفضلي. الله يزيد فضلك. السؤال الأول، هل جيت الإنسان اللي ما أنجب هو وزوجته صبرين ومحتسبين الأجر، ربنا بيجعلهم من 70,000 اللي بيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هاي السؤال الأول، واضح؟ واضح. السؤال الثاني، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، هي مش باللسان فقط، إنما بإمكان الإنسان يعني يصلي الضحى، يحافظ على صلاة الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء وأفضل الذكر قراءة القرآن، يعني داوم على قراءة القرآن، فلما يفعل الأعمال الصالحة هذه بيكون من الذاكرين الله كثيرا. نعم. السؤال الثالث، أنا كنت صايمة وجاتني الدورة قبل المغرب بخمس دقائق وما كسرتش صيامي، ضلتني صايمة بخمس دقائق، يعني صيامي صحيح ولا أعيد هذا اليوم؟ يا بنتي الكريمة، أيوة. هل هو صيام واجب من رمضان أو صيام قضاء؟ صيام قضاء بقضي. صيام قضاء؟ نعم، عليك أن تعيدي قضاء هذا اليوم. ماشي، بارك نعم. الله فيكم. طيب إن شاء الله تسمعي بقية الأجوبة من فضيلة الشيخ بعد قليل إن شاء الله. شكرا لك على هذه المشاركة. نعم معنا الآن أيضا مشاركة جديدة، الأخ أبو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبو محمد. محمد الله يكرمك. نسأل شيخنا الفاضل الله يكرمه يا ربي. نعم تفضل. تخصيص مكان بعينه في المسجد، يعني ماذا نقول لمن يخصص مكان بعينه في المسجد؟ وبعدين تعقيبا على يليني أولي النهى منكم، الآن إجا يعني شاب أو طفل مميز 17-12 وكذا، وإجا مبكر واصطف الصف الأول، هل يجوز لنا أن نرجعه على أساس أنه يليني أولي الأحلام من والنهى؟ الأصل يعني اصطف خلف الإمام مباشرة أم في السطر الأول؟ في السطر الأول على يمينه أو على شماله. نعم. فأنا أرى يعني كثير من الناس يرجعونهم، يرجعوا الأشبال وكذا، فهذا يعني يزهد الطفل أو كذا في المسجد أو يكرهه في المسجد. الأصل طيب. أنه هو بلما أخذ إجا بدري. لا، هو القصد في كلام الشيخ أنه خلف الإمام مباشرة لابد أن يكون عالم فقيه حتى يعني يستطيع أن ينوب الإمام إذا أحدث الإمام، إذا أخطأ الإمام يرده إلى غير ذلك. على كلامك طيب، لكنه الأصل مع احترامي إلى الناس اللي يعني اللي الفقيه او العالم او اللي طيب احنا ان شاء الله ان شاء الله نسمع التعليق من فضيله الشيخ، يعني اذا تعقيب بس صغير جدا الله يكرمك، يعني إن شاء الله. الاصل انه هو ياتي بدري مبكرا حتى لو جاء متاخرا ايضا له الصداره وله التقديم. جاء ابي بن كعب وقد كان قد أرشد النبي أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أقرأ الصحابة لكتاب الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، حتى قال: وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. دخل المسجد فوجد رجلا ممن يلي الإمام، فأخذ بثوبه وأخره ووقف مكانه، فوجد الرجل في نفسه، فلما فرغوا من صلاتهم قال أبي للرجل: لعلك وجدت في نفسك، فإن ما أخرتك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فالعالم قد يؤخره شيء يمنعه من التبكير إلى المسجد، ينبغي على الناس أن يقدموه وأن يصدروه ليكون من وراء الإمام. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وشكرا لك أبو محمد على هذه المشاركة. السؤال بس الأول اللي هو تخصيص مكان بعينه. إن شاء الله تسمع الإجابة في وقته حتى لا نحرم الإخوة الذين شاركوا من قبل، لا نأخذ حقهم إن شاء الله. طيب الآن يعني نوقف الاتصالات حتى يتسنى للشيخ أن يجيب عن الأسئلة الكثيرة حقيقة. شيخنا الحبيب يسأل أخونا أبو أحمد: الفجل يدخل في موضوع البصل والثوم في الكراهة؟ نعم، العلماء قاسوا على البصل والثوم غيرها من الأطعمة ذات الرائحة الكريهة. لكن شيخنا الفجل ليس له رائحة كريهة، لكن هو إذا تجشأ تخرج الرائحة الكريهة. إذا كان الأمر كذلك، هو يعني أكل الثوم والبصل يؤذي عند التجشؤ، يعني أكثر مما يؤذي بخروج النفس، ولذلك في تقديري والله أعلم أن الإيذاء لا يكون إلا عند التجشؤ، والإنسان إذا أكل مثل هذا أو إذا أكل فشبع مظنة أن يتجشأ، فإذا لم يكن قد طعم هذه الأطعمة ذات الرائحة الخبيثة فإنه لا يؤذي من على يمينه وعلى شماله. على أي حال، إذا لم يكن الفجل في رتبة البصل والثوم فهذا مأذون به، لكن فيما يبدو لي أن لا للفجل رائحة تؤذي الإنسان، سيما إذا تجشأ، عن تؤذي من على يمينه أو على شماله. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والآن الناس تكثر من أكل الفجل بسبب الحمصيص وغير ذلك. نعم نعم. طيب شيخنا أبو المجد يسأل، يقول: ما حكم زواج بنت أخت الزوجة؟ لا يجوز هذا، لأن ابنة أختها قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على المنع من ذلك لحديث أبي هريرة إن لم أكن مخطئا في الراوي، قال صلى قال أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أن يجمع أو أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم. وهذه تكون إحداهما عمة والأخرى ابنة أخ، وإذا كانت ابنة أخت فالأولى خالة والثانية ابنة أختها، فلا يجوز أن يجمع الإنسان بينهما، يعني إذا كانت تحت عصمته، لكن إذا ماتت إحداهما يجوز عندئذ أن يتزوج الأخرى، لكن أن تكونا حيتين تحت عصمته فلا يجوز الجمع بينهما، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. ننتقل إلى بعض الرسائل التي وصلتنا الآن. رسالة تقول: أنا من الصبح ألبس الجورب على وضوء وأمسح على الجورب من فوقي من فوق، هل هذا جائز؟ نعم، الراجح من أقوال أهل العلم أن المسح على الكفين والجوربين يكون من الأعلى من أعلاهما، وهذا ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأثر عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى بالمسح على أعلاه. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ورسالة أخرى تقول: أخت سامحت أخواتها في الميراث وبعد سنوات تراجعت وتطالب الآن بميراثها، هل يجوز لها وهل هناك إثم على إخوتها إن منعوها ذلك؟ لا يجوز لها الرجوع فيما وهبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولم يستثن من ذلك إلا الوالد إذا وهب ولده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إلا هبة الوالد لولده. ودليل هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان أبي قد نحلني غلاما فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا تفعل حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بي أبي إلى النبي وأنا يومئذ غلام، فقال: يا رسول الله، كنت نحلت ابني هذا غلاما، فقالت زوجي عمرة بنت رواحة: لا تفعل حتى تسأل رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت كل ولدك مثله؟ قال: لا. قال: إذن فراجعه. إذن يجوز للأب إذا وهب ابنه أن يرجع في الهبة، ولا يجوز لمن سواه إذا وهب أن يرجع إلا إذا لم يقبض الهبة، لم يدفعها إلى الموهوب له، لكن إذا دفعها إلى الموهوب له كانت لازمة في حقه، فلا يجوز أن يرجع فيها. ولو أن إخوتها وأخواتها منعوا من ردها لا يكونون آثمين، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ورسالة من أخت مريضة تقول: أنا مريضة ذهبت للعلاج عند طبيب في عيادة خاصة وقرر لي صورة رنين مغناطيس للعمود الفقري تكلف مبلغ مالي كبير، ولو أجريتها في مستشفى الشفاء تكون بسعر أقل بكثير، لكن علي الانتظار عدة أشهر. لو الآن دخلت طبيب يعني واسطة قريبي كواسطة هو يعمل في المستشفى لتقديم موعد الصورة، فهل هذا جائز؟ لا يجوز هذا، لأنه سوف لا يقدمه إلا على حساب تأخير من سبق ومن تقدم عليك، ولذلك إن فعل كان آثما، وإذا رضيت بهذا كنت شريكة له في الإثم، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. رسالة أيضا تقول: أنا موظف شرطة، هل الأفضل أثناء الدوام الصلاة في المسجد أم البقاء في العمل وخاصة صلاة الفجر؟ إذا تعذر عليكم الإنابة فإن الصلاة في موقع العمل هذا أعظم أجرا بإذن الله سبحانه وتعالى، سيما إذا وجدت من يربحك الجماعة. نعم بارك الله فيكم شيخنا. ورسالة أخرى تقول: هل يجوز للإنسان إذا كان على جنابة أن يغسل بشره فقط ويتوضأ ويصلي أم يغتسل كليا؟ لا يجزئ للجنب ذكرا أو أنثى الوضوء، بل عليه الغسل، فينبغي أن يميط الأذى عن نفسه ويعمم بدنه بالماء، ولا يجزئه إلا هذا، لقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا مؤيد بفعله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. رسالة أخرى تقول: هل الزكاة على المهر مرة في العمر أم مرة في السنة؟ بل في كل سنة إلا أن ينقص الحلي حلي المرأة عن النصاب، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم عندي. وأما تزكيته مرة في العمر فلم يقله واحد من الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة اختلفوا، ففريق منهم قال لا يزكى حلي المرأة، وفريق آخر بل قالوا بل يزكى حتى ينقص عن النصاب ولو قليلا، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ودليل رجحانه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قال: لبستهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. قال: هل أديت زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هن حسبك من النار. وعنها أيضا أن امرأة يمانية دخلت على النبي ومعها ابنتها جارية صغيرة وفي يدها أساور من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت زكاتهن؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ أدي زكاتهن. فخلعتهن وألقتهن في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. نعم بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وسؤال الأخت منى: إشراك نية قضاء رمضان مع الأيام البيض الثلاث؟ لا يشرك بين قضاء رمضان وغيره من النوافل بنية واحدة، القضاء وحده، لكن يمكن أن يقضي الإنسان في الأيام ذات الأجر أو التي تميزت أجرا، لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يؤخر قضاء ما يفطر في أيام رمضان لعذر المرض، كان يؤخرها إلى العشر الأول من ذي الحجة، وذلك لعلمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال في ذلك الموسم هو الأحب عند الله عز وجل، لحديث ابن عمر: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فاستفاد بعض أهل العلم أنه يزاد أجرا، لكنه لا يجوز أن ينوي نية التشريك، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ورسالة تقول: هل يجوز لبس الكفات وتغطية الرأس في صلاة الفجر أثناء الصلاة مع البرد إن أمكن مع وجود الدليل؟ يجوز هذا ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. يجوز لمن يشعر بالبرد أن يصلي بالقفازين، فهذا ممنوع منه إذا كان الإنسان محرما. لا يجوز للمرأة إذا كانت محرمة أن تلبس القفازين، يعني الكفتين أو الجوانتات، فهذا من محظورات الإحرام، وليس بممنوع في الصلاة إذا دعا إليه العذر وهو شدة البرد أو الحاجة إلى يعني مثلا صيانة الجرح بالقفاز مثلا ونحو ذلك، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. أيضا سؤال أبو المجد يقول: ما حكم هذه المقولة: اليهود أحسن من العرب؟ هذه مقولة خاطئة، مقولة خاطئة، وينبغي أن يمسك عنها المسلم، لأنه إذا اعتقد في مقولته الديانة فكلمته كلمة ردة وكفر، لكن إذا قصد أن خلق بعض اليهود يعلو خلق بعض المسلمين فهذا ذنب وليس ردة وكفر، فما ينبغي أن يثني على غير المسلم ليميزه على المسلم، فإن المسلم حتى وإن كان مذنبا فاسقا فهو خير من ملك الأرض من غير المسلم، لأن الله تعالى قال في غير المسلمين إنما المشركون نجس. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الثاني، هل يوجد شيء اسمه قطيعة رزق حينما يقال الله يقطع رزقك؟ الله سبحانه وتعالى يقدر ويضيق الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يدعو على أخيه أو على أخته أو على ابنه أو كذا بدعوة الشر ودعوة السوء وبدعوة قطيعة الرزق، لئلا يعني يوافق ذلك، لئلا يوافق ذلك يعني استجابة عند الله تبارك وتعالى، وعندئذ يصدق في من دعا قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه بقطع الرزق أو بتضييقه وتقليله، الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا السؤال الأخير في هذه الحلقة، سؤال أبو محمد، تخصيص مكان بعينه في المسجد. إذا كان المصلي يسبق إلى هذا المكان ويجد خشوعه وحضوره في هذا المكان فهو أولى به، لكن إذا لم يكن يسبق إليه بل سبقه غيره فلا يجوز له أن يدفع من سبقه أو أن ينحيه عن ذلك المكان، لأن المسجد لله عز وجل والأماكن ينبغي أن تكون للأسبق، وهذا لا يتنافى مع ما ذكرنا من العالم الذي يأتي متأخرا فينبغي أن يقدمه الناس ليكون ممن يلي الإمام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، الله أعلم. طيب، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وشكرا لك على ما قدمت لنا من هذا العلم النافع والزاد الماتع شيخنا الحبيب. حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا، ونلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر يوم الخميس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم شيخنا الحبيب. ونشكركم أيضا مستمعينا الكرام، نشكر كل من شاركنا أو استمع إلينا، ونعتذر من كل أخ كريم أرسل رسالة أو سأل سؤالا ولم يكن هناك وقت للإجابة عنها، لكن نجيب عنها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من يوم الخميس الساعة 3:30 عصرا. ونعلمكم بأن حلقة اليوم تعاد ثانية على مسامعكم الأربعاء الساعة 8 ليلا بإذن الله تعالى، فتابعونا وبارك الله فيكم. وأشكر أيضا أخي بلال الزناتي من الهندسة الإذاعية، وهذا محبكم في الله محمود ابن دياب الحنفي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.